بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال هنا باب من الشرك، ومن هنا للتبعيض أي بعض الشرك. قال باب من الشرك، والمراد بالشرك هنا الشرك الأصغر، لأن الأصل أن هذا الشرك هو من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبرا إذا كان عمل الإنسان، إذا كان عمل الإنسان كله لأجل الدنيا فهذا من الشرك الأكبر، وإلا فالأصل أن هذا الشرك هو من الشرك الأصغر. فهذا الباب من أبواب شرك الإرادة والقصد، هذا الباب من أبواب شرك الإرادة والقصد. فقال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والمراد بقوله بعمله أن يعمل العمل الذي شرع للآخرة وهو لا يريد به إلا الدنيا، وهو لا يريد به إلا الدنيا. إلا فأعمال الإنسان منها عبادات ومنها عادات، أما العادات لا تدخل في هذا الباب. فالمراد بالأعمال هنا أي العبادات، العمل الذي شرع للآخرة. قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهذا كلام مهم، يقول: وعنوان الباب له ثلاثة احتمالات. الأول أن يكون مكررا مع ما قبله، وهذا بعيد. ما هو الباب الذي قبل هذا؟ باب الرياء. هل باب الرياء وهذا الباب من باب التكرار؟ الجواب لا، ولهذا تقدم معنا أنه ليس في كتاب التوحيد ما هو من باب التكرار، ليس هناك بابين أو بابان مكرران في كتاب التوحيد، هذا هو الصحيح، خلافا لمن قال أن هناك أبواب مكررة، هذا ليس بصحيح، بل لكل باب له قصد، لكل باب أو كل باب له قصد خاص. فيقول العلامة ابن عثيمين: الأول أن يكون مكررا مع ما قبله، وهذا بعيد. قال الثاني أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب لأنه خاص بالرياء، وهذا أعم، وهذا محتمل، أي أن القول الثاني أو الاحتمال الثاني أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب، فيكون هذا من باب عطف ماذا؟ الخاص على العام أو العكس؟ من باب عطف العام على الخاص، هكذا. هنا ماذا يقول المؤلف؟ ننظر جميعا: أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب، يعني باب الرياء أخص، وهذا الباب باب من الشرك، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا محتمل. قال: والثالث أن يكون هذا الباب نوعا مستقلا عن الباب الذي قبله، وهذا هو الظاهر. يقول العلامة ابن عثيمين: وهذا هو الظاهر، لأن الإنسان في الباب السابق يعمل رياء، يريد أن يمدح على العبادة فيقال هو عابد، ولا يريد النفع المادي. وفي هذا الباب يعبد الله مخلصا له، لكنه يريد شيئا من الدنيا كالمال والصحة إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. ولهذا يقال أن هناك اجتماع وافتراق، أن هناك اجتماع وافتراق، فهذا الباب والذي قبله يجتمعان في أن كلاهما شرك، الرياء ومن يريد بعمله الدنيا، كلاهما شرك، هذا الأمر الأول. ويجتمعان كذلك أن كلاهما يحبط العمل، سواء الرياء أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والأمر الثالث أنهما يجتمعان في تعجيل ثواب العمل، يجتمعان في تعجيل ثواب العمل، كلاهما يريد الثواب في الدنيا، الأول يريد مدح الناس وثناء الناس، والثاني يريد ماذا؟ المال أو شيء من أمور الدنيا، فيجتمعان في هذه الأمور الثلاثة، ويفترقان كذلك في أمور، يفترقان في أمور. الأمر الأول من جهة المقصود، ففي باب الرياء المقصود الذكر والثناء، يعني الذي يعمل رياء يقصد ماذا؟ الذكر والثناء، والذي يعمل لأجل الدنيا هذا يريد مصلحة دنيوية من مال أو زوجة أو نحو ذلك. هذا هو الفرق الأول من جهة ماذا؟ من جهة ماذا؟ المقصود. فصاحب الرياء ما مقصوده؟ الثناء والذكر، أنه يثنى عليه ويذكر. وهذا الباب ما مقصود صاحبه؟ النفع المادي من مال أو زوجة أو ما شابه. الفرق الثاني من جهة الباعث، فالباعث في الرياء تعظيم المخلوق، لما عظمت المخلوق يعني حصل منك أنك تريد منه ثناء ومدحا. أما الباعث في هذا الباب فهو شهوة المال أو ما شابه ذلك من أمور الدنيا، هذا هو الفرق الثاني من جهة الباعث. والأمر الثالث من جهة المشرك، ففي الرياء المشرك من؟ المشرك من؟ مخلوق. في باب الرياء المشرك من؟ مخلوق. وفي باب وفي هذا الباب المشرك ما هو؟ شيء من أمور الدنيا. فإذن هذا الباب والذي قبله يفترقان من جهة المقصود ومن جهة الباعث ومن جهة ماذا؟ المشرك، ومن جهة المشرك. فهذا هو الفرق باختصار بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله وبين الباب الذي قبله. والإمام السعدي رحمه الله يقسم هذا الباب أو هذه المسألة إلى أقسام، وهو إرادة الإنسان بعمله الدنيا. القسم الأول أن تكون إرادة العبد كلها للدنيا، وهذا ليس له في الآخرة من نصيب، وهذا كما يقول لا يصدر من مؤمن، يعني أن الإنسان يريد بجميع الأعمال الدنيا، سواء التوحيد والاعتقادات والصلاة، يريد بجميع الأعمال الدنيا الأصول والفروع. فهذا ما حكمه؟ هذا شرك ماذا؟ هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. لهذا قلنا أن الأصل في هذا الباب أنه من الشرك الأصغر، لكن قد يكون أكبرا، وهذه صورة على كونه أكبرا. الصورة الثانية أو القسم الثاني أن يعمل لله وللدنيا ويستوي عنده القصدان أو يتقاربان، يستوي عنده القصدان أو يتقاربان، فهذا ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، هذا من الشرك الأصغر وهو الأصل في هذا الباب. القسم الثالث أن يعمل العمل لله وحده، ولكنه يأخذ على عمله جعلا يستعين به على العمل، كالرواتب للمدرسين والقائمين على المساجد، فهذا لا يضر أخذه، هذا لا يضر أخذه. ذكر هذا الإمام السعدي رحمه الله تعالى، ذكر هذه الأقسام الثلاثة، ذكر هذه الأقسام الثلاثة. القسم الثالث أنت تعمل لله وحده، لكن تأخذ جعلا من أجل أن تستعين به على التفرغ في طلب العلم وعلى الاجتهاد في طلب العلم، فهذا أمر جائز، هذا أمر جائز. قال المؤلف رحمه الله، قال: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآيتين. من كان يريد الحياة الدنيا أي ثواب الدنيا من مال أو ما شابه ذلك، وزينتها جاء عن ابن عباس أنه قال أي مالها، قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نعطيه من الدنيا ما أراد، نعطيه من الدنيا ما أراد، وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون. وهذا فيه أن إعطاء الدنيا لبعض الناس لا يدل على الرضا عنهم كما هو معلوم عندكم، لكن هذه الآية مطلقة قيدتها الآية الأخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما هو الشاهد؟ ما نشاء لمن نريد. فهذه الآية كما قال بعض أهل العلم نسخت الآية الأولى، نسخت الآية الأولى، فالآية الأولى فيها أن من عمل للدنيا أعطي من الدنيا، والآية الثانية فيها ماذا؟ أن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يريد، ليس لكل من أراد الدنيا، قد يريد الإنسان الدنيا ولا يعطاها، قد يريد الدنيا بهذه الأعمال فلا يعطاها، وكما يقال عندنا لا دنيا ولا آخرة، لا دنيا ولا آخرة. ثم قال الله عز وجل: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، وحبط أي في الآخرة ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية ذكر أهل التفسير من السلف عدة أقوال في معنى هذه الآية، وقد سئل عنها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سئل عن هذه الآية فقال رحمه الله: ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله. وهذا الكلام ذكره صاحب الحاشية، من عنده الحاشية صفحة 70 و200 يعني يقرأ هذا الكلام، وهذا الكلام أذكره الآن في الدرر السنية. فقال رحمه الله لما سئل عن هذه الآية قال: ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله. انتبه، تريد بهذا العمل ابتغاء وجه الله، من صلاة وصدقة وصلة وإحسان وترك ظلم ونحو ذلك، مما يفعله الناس، مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله لكن لا يريد به ثواب الآخرة. هو يفعل العمل إيش؟ خالصا لله، انتبهوا لهذه الصورة، لكنه لا يريد ثواب الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعمة عليهم، ولا هم له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا قد يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس. إذن ما هي الصورة الأولى؟ أن يعمل العمل لله عز وجل خالصا لكنه لا يريد ثواب الآخرة، إنما يريد الأجر المترتب في الدنيا. يعني على سبيل المثال، يعني جاء أن من وصل أرحامه ما الذي يحصل له؟ أن الله يطيل في عمره ويبارك في رزقه، هكذا. فهو يعمل يصل الأرحام لله عز وجل لكن ليس لثواب الآخرة، لكن من أجل ماذا؟ أن يطيل الله في عمره وأن يبارك له في ماله. فابن عباس وبعض السلف أدخلوا هذه الصورة في ماذا؟ في هذه الآية، أدخلوا هذه الصورة في هذه الآية. لكن يفرق بين أن يكون هذا الأمر محفزا لك على صلة الأرحام، وبين أن يكون قصدك بهذا العمل هذا الثواب الدنيوي. أنا قد أريد بالعمل وجه الله، أريد ثواب الآخرة، لكن حفزني على صلة الأرحام أن الله يبارك يطيل في عمري ويبارك لي في رزقي، هذا جائز. ولهذا قال العلماء: ما جاء هذا الأجر المترتب إلا من أجل ماذا؟ تحفيز الناس. فيفرق بين هذا وبين هذا. هذه صورة دقيقة، هذه صورة دقيقة. وقص على هذا. اتضحت الصورة الأولى؟ اتضحت للجميع الصورة الأولى. هذه صورة مهمة. أنت تعمل العمل لله عز وجل لكنك تريد الثواب الدنيوي الذي جاء في النصوص، تريد الثواب الدنيوي الذي جاء في النصوص. فهذا كما جاء عن ابن عباس وعن بعض السلف أنهم أدخلوا هذه الصورة في هذه الآية، هذه هي الصورة الأولى. قال النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رئاء الناس لا طلب ثواب الآخرة. فإذا هذه الآية كذلك يعني تدخل في باب ماذا؟ في باب الرياء. هذه الآية في إرادة الإنسان بعمل الآخرة ثواب الدنيا، وهكذا هذه الآية في من عمل العمل رياء. فهذه الآية تصح أن تكون في هذا الباب وفي الباب الذي قبله. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحق لمال يأخذه أو يهاجر لدنيا يصيبها أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو رئاستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، كما هو واقع كثيرا. إذن هذه هي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أو النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى وكثير من هذه الأمة. إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس وغيره، وكان السلف يخافون منها، إلى آخر ما ذكره صاحب الحاشية نقلا عن المصنف رحمه الله تعالى. إذن الصورة الرابعة أن يعمل، يعني أن يكون على ناقض من نواقض الإسلام. هذا الكافر قد تكون له أعمال، هذا الأمر ليس بمستحيل، قد تكون له أعمال يعملها إخلاصا لله، قد تكون له أعمال يكون فيها مخلصا لله، لكن هذا لا يكون له إلا ماذا؟ إلا ثواب الدنيا، أما في الآخرة فلا. فإذا حمل السلف هذه الآية على هذه الأنواع الأربعة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال رحمه الله، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. وتعس هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معنى تعس هلك، وقيل المعنى أبعده الله، وقيل المعنى لزمه الشر، وقيل المعنى سقط على وجهه، وقيل لا أفاق عن عثرته. ذكروا عدة معاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس، فقال تعس عبد الدينار، والدينار هو النقد المضروب من الذهب. قال تعس عبد الدرهم، والدرهم هو الذي هو من الفضة، وهنا سمي بعبد لها لأنه عمل العمل لأجلها. لماذا سمي عبدا لها؟ لأنه عمل العمل لأجلها. قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، وهو ثوب خز أو صوف معلم. تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي، خميلة كذلك ثوب، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس. أما المؤمن فإنه إن أعطي شكر وإن لم يعطى صبر، فلا يتسخط، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط أو سخط، تعس وانتكس. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبدا لهذه الأشياء، مع أنه مسلم، هو مسلم، لكن سماه الله عز وجل عبدا لهذه الأشياء لأنه يعمل العمل الصالح ويريد به هذه الأشياء، فسمي عبدا لها، سمي عبدا لها. وهذه عبودية شرك، هذه عبودية شرك، لا يخرجه يعني عن الإسلام، لأن العبودية درجات، منها عبودية الشرك الأصغر ومنها عبودية الشرك الأكبر، فهذا من عبودية الشرك الأصغر، هذا من عبودية الشرك الأصغر، لأن العبودية درجات، منها شرك أصغر ومنها شرك أكبر، والشرك الأصغر منها ما جاء في هذا الحديث، ما جاء في هذا الحديث، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إذا شيك يعني أصابته شوكة فلن تقش، أي أنها أي أنه لا يأتي من يخرجها له من مناقيش، إنما تبقى فيه، تبقى فيه، وإذا شيك فلن تقش. ثم قال طوبى لعبد آخذ أو آخذا بعنان فرسه، آخذ نعم بعنان فرسه، أي لقام فرسه، رباط فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي آخر الجيش، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وهذا فيه أن هذا غير معروف عند الناس، أنه غير معروف عند الناس، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع، هذا فيه أنه غير معروف عند الناس، لا يحب الظهور ولا المدح ولا البروز، بل يحرص على الخفاء وعلى الاختفاء، هذا لا يعرفه الناس، لهذا إذا استأذن لم يؤذن له وإذا شفع لم يشفع. وفي قوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي أنه لا يبالي بنوع العمل الذي هو فيه، بل يطيع، قيل له كن هنا كان هنا، قيل له كن هنا كان هنا، بخلاف الذي لا يريد إلا عملا ظاهرا بارزا بعض الناس يقول أنا أريد في المقدمة، أن الذي يكون في المقدمة يكون ماذا؟ ظاهرا بارزا. إذا قيل له يعني كن في الخلف، كن في الاحتياط، كن في كذا، ربما خلاص ما يجاهد، يرجع إلى بيته، ربما يرجع إلى بيته، لأن بعض الناس ربما يريد الأعمال التي فيها بروز ووضوح، وإلا ترك العمل، وهذا يدل على ماذا؟ على نيته السيئة، هذا يدل على نيته السيئة. وإلا الذي يريد وجه الله في أي مكان وضع فهو يكون في هذا المكان، كله خير، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، فهو لا يبالي بنوع العمل، لا يبالي بنوع العمل، بل يطيع القائد ويطيع ولي الأمر. فهذا هو المراد بهذا الحديث، هذا هو المراد بهذا الحديث. فالشاهد من هذا الحديث على هذا الباب شاهد واضح، شاهد واضح. فهذا باختصار ما يتعلق بهذا الباب. هناك بعض المسائل الدقيقة لكن لا نريد أن نوردها هنا، يعني من أراد شيئا من الاستزادة فليرجع إلى شرح الشيخ صالح آل الشيخ، الشيخ العلامة صالح آل الشيخ، على كتاب التوحيد، ذكر بعض التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بالتشريك، فيما يتعلق بالتشريك. لكن الذي يهمنا هنا قد ذكرناه، الذي يهمنا هنا قد ذكرناه، فهذا باب مهم، هذا الباب والذي قبله من الأبواب المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يستحضرها دائما، وأن يحرص طالب العلم على إصلاح نيته، وأن يتعاهد هذا القلب، وأن يتعاهد هذا القلب. طلب العلم فيه تعب، فيه مشقة، يبذل الإنسان الأموال ويقوم بالجهود البدنية، ربما لا ينام الليل، وربما يقوم بالحفظ والمذاكرة والمراجعة، ثم بعد ذلك تكون نيته لغير الله، هذا أمر مؤسف في الحقيقة. فدائما كما مضى نسأل من الله عز وجل، دائما ندعو أن الله عز وجل يصلح هذه القلوب وهذه النيات. وكما قال جمع من السلف، هذا لم يأتي عن واحد أو اثنين أو ثلاثة، جاء عن جمع من السلف أنه قال طلبت العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وهكذا قال من قال من السلف ما تعبت على شيء، تعبي على معالجة هذا القلب، تعبي على معالجة هذا القلب. فدائما يستحضر الإنسان النية، دائما يستحضر الإنسان النية ويجاهد نفسه على النية، يجاهد نفسه على النية الصالحة في طلب العلم. والنية الصالحة أن ينوي الإنسان بهذا العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، وأن يرفع الجهل عمن يحيطون به. أولا تنوي أن ترفع الجهل عن نفسك حتى تعبد الله عبادة صحيحة، وهكذا تنوي أن ترفع الجهل عن أسرتك، عن أولادك، عن جيرانك، عن قريتك، عن مدينتك. فهذه هي نية العلم، هذه هي نية العلم. فالإنسان يجاهد نفسه والله عز وجل يوفقه إلى الخير وإلى الصلاح. ولهذا طلب العلم من أفضل الأعمال ومن أفضل القرب لمن صلحت نيته، لمن صلحت نيته. فأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.